تفسير الآية الخمسين من سورة البقرة، يقول تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة، برجاء مراجعة ما كتب عن هذه الأخلاقيات في الآية 47، فهي بالمثل. ومعنى قوله تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون، أي هذا مزيد من التذكير بالنعم على بني إسرائيل، ومزيد من التفصيل لها لتضيف إليهم عونا أكثر على الشكر كلما تذكروها. أي اذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظوا، اذكروا حين فلقنا وشققنا بسببكم ولكم البحر، عندما ضربه رسولكم الكريم موسى صلى الله عليه وسلم بعصاه، وفصلنا ماءه بعضه عن بعض حتى أصبح فيه طريق جاف تسيرون فيه، وحينما عبرتم كلكم ونجوتم، وأراد آل فرعون المرور فيه ليلحقوا بكم ويؤذونكم، أعدنا الماء كما كان فأغرقناهم جميعا، وأنتم تشاهدون هذا المشهد أمام أعينكم لا بالخبر والسماع، مشاهدة ليس فيها أي شك أو غموض، ليكون ذلك تثبيتا لإيمانكم بوجودنا معكم بعظيم القدرة والعلم والرحمة والرعاية، ويكون أسعد لكم وأشفى للمرارة التي كانت بداخلكم من عدوكم وأشد إهانة له، حينما ترونه يهلك أمامكم وتتأكدون أنه لن يؤذيكم بعد ذلك. فاشكروا هذه النعم التي أنعمت بها على أسلافكم بأن تسلموا، لا أن تبقوا على يهوديتكم أو نصرانيتكم.